الحكم إذا قلنا بالجواز مثل ما صدرت الفتوى من المجمع وغيره، كثير من المشايخ يفتون بهذا. وين؟ لا لا ما لفتوا، اختلفوا فتوقفوا، اختلفوا فتوقفوا. الناس ماشيين يقصبون قصب الحين، وقبل يموت بعد ينجزون. والله المستعان. هم استثنوا الدم لأنه يتجدد وقد يكون الأخذ منه أنفع لصاحبه من هذه الحيثية، ولا كبد ولا غيره. بس يجدد، هم يقولون يتجدد، لكن العلة الكبرى عندهم علشان ما يموت الشخص، أنت مكفول مبنت ملزمون به حياة ولا يموت، أمره إلى الله الذي أمرضه يحييه أو يميته. ومن أحياها أخطأ لأن من أحيا الناس الجميع ما يدخل فيها. تبي تحيا هل ميت الكاتب من الله عليه بنو كذا؟ إيه سبب الشفاء في السرقة عند الشرطة، ها؟ تشفع في حد من حدود الله عند الشرطه وعند القاضي؟ لا، القاضي لا، القاضي هو هو الامام، هو النائب عن الامام. الشرطه، الشرطه والهيئه ما هو بنواب. الشيخ رايد كل التبرع ولا شيء، نفس كل شيء، الاشياء ما تملكها فكيف تتبرع بها؟ اسألوا غيري يا رجال. لا لا لا، هو هي دم تبرع بالدم، هي دم في حقيقتها، حلت لنا ميتتان ودمان. تبرع بالدم نفس الشيء؟ لا لا، تبرع بالدم سهل ولا يترتب عليه خطر، يعني ما في شق بطن ولا شيء. ها والله ما اش ما اعرف احد يخالف فيه، ولا ببرتن يسحب اللي تبي ويستفيد المتبرع. اي يستفيد، اقرب شيء للحجامه، اقرب شيء للحجامه، ويجوز اخذ الجوائز عليه يعطون المستشفيات يعطون. وجاء في الحديث انها عن ثمن الدم، ومو بثمن، مكافاه، نقول مكافاه ما في شرط. لكن يتبرع بعدة مرات سيأخذ هذا. شلون؟ أما تبرع في بعض المستشفيات يعطونه قطابة أو كذا. إيه يعطونه. قصح معلوم. كذا إذا كان قصده يا شيخ مكافأة يختلف عن إذا كان قصده التبرع فقط. إذا كان قصده المعاوضة. لا ما يجوز. لو تلفت السرقة الشيخ وكان معصر يعطى من الزكاة. شو؟ لو تلفت السرقة وكان معصر. تبقى دين في ذمته من الديون إذا عرف صحة التوبة منه. يعطى؟ إيه يعطى. كسائر المديني، كسائر الغارمين. لضمان صاحب الموت. إيه هو يكفي مصيبة قطع اليد. صحيح. هذا حنفي لا يجوز. إيه يقول الحدود كفارات خلاص. يذهب حق. صحيح. إذا لم يقطع. إذا لم يكن قائم تلف عندهم. قصدي عندهم الزكاة يا شيخ إذا لم يحل المقتول. شو؟ إذا أراد أن يخرجها قبل أن يدور عليه. خلنا نشوف أنا هذا قبل أطلع من بيته. ما عدوها وش اسمه؟ التسجيل. إيه. وإني والله إني أحس إن حالي. يصلي توم ساجد. نعم. سأذن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قبل العشاء فأذن له. إيه. ولا تنصدح ما عندنا ما أنا. صدق تنصدح. الآن تقوم على الإقامة. إذا ضمن الصلاة فالكراهة تزول إذا كان هناك حاجة. الكراهة تزول بأذن حاجة. لأنه يكره النوم قبلها. علي شيخ خاصة والأدنى نفسه. اتصل أبو عبد الله ترى موعده هنا تدري ساعة كم؟ قل له إذا كان ما عليك مشقة يعني ما عندك شيء ولا بعد طلعت فأنا أعتذر لحلك شوي. أي الله العلة لا أحسن بس جرى التبريد وإنسان طلع هذا الشيء. لا ليس عندهم وعيد يلغيه ولا شيء يمدي. أذن له السلام إلى الإقامة إلى الصلاة. الصلاة ضيع من الصلاة خلي الصلاة. جزاك الله خير يا شيخ. يجوز التقديم يجوز بس ها في الحديث في درس الحديث كيف تقوم بنيت الشخص اللي كان ينام إذا لم يستطع معك ما يقول هل في لما أنا لو غلب على ظن أن الصلاة القادمة لم يستطع أن يدرك أو لا يكون في كامل قوة فينام حتى يستيقظ بعد الصلاة؟ قالوا أن الفروض ما تدخل بالحجر آخر الراجع على كل حال على حسب حال الرجل حال النائم. إذا كان مضطر للنوم ولا يمكن أن يعي من صلاة الشيء يرتاح حتى هذا الكلام قابل يعني يغلب على ظنه هذا ولا لابد أن يتحقق كل يعرف من نفسه ما تعود شيء. شلون؟ Sous-titrage Société Radio-Canada.